راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الويب هيبقى وفوق في السيرش وهعمل قرش وادخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في اصغر بارت الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن، كلمات المقدمة سمر حسين ادم، الحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، اخراج خالد حلمي، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. هو في كده يا استاذ يوسف؟ جاي الهيئة عينيك منفخة وتحت عينيك هالات بنفسجي وشعرك منكوش، ده مكان بيتعامل مع الجمهور، يعني لازم تحافظ على هيئتك. انا هيئتي منضبطة يا نبراوي بيه. لا لا مش منضبطة يا اخي، مفيش سرير في بيتكم تنام عليه وتاخد راحتك. ما المشكلة سعادتك اني ما كنتش بايت في البيت، انا نمت في التخشيبة، قصدي في لحظة واحدة، انت قلت التخشيبة؟ لا يا فندم، سعادتك فهمت غلط، انا قصدي التخشينة. التخشينة؟ ايوه انا براوي بيه، السرير بتاعي كان فيه صمولة مفكوكة ومش عاوزة تتربط، فقلت يعني اعمل لها تخشينة مؤقتة لحد ما اشتري صمولة. بلاش الاسلوب ده معايا يا ناشف، لاني واثق ومتأكد انك قلت تخشيبة. امر لله. هو الحقيقة يا فندم كان فيه مشكلة عائلية كده، اختي اتخانقت مع جوزها واضطريت يعني اني اجره على الاسم واعمل له محضر. الضابط طبعا ادان، ورغم ان اختي اتحايلت عليا علشان اتنازل، لكن انا رفضت وقلت لازم يدخل التخشيبة ولو لليلة واحدة علشان يكون عبرة لمن يعتبر سعادتك. ولما جوز اختك دخل التخشيبة ما روحتش انت ليه تنام على سريرك اللي من غير صمولة؟ ما هو يا فندم الحقيقة يعني وهم بيجرجروه على التخشيبة صرخ بعلو صوته وقال ما تسيبنيش يا يوسف، خليك جنبي يا يوسف، فاضطريت حضرتك اسهر جنبه في التخشيبة وجبت 10 نصاص كبدة ومخ كانوا يستاهلوا بقك والله، وكان يعيني كل ما يجوع ابعت له نص جوه التخشيبة مع الشويش، راجل طيب قوي. يا سلام يا سلام على اخلاقك وتربيتك. سعادتك فاهم الارتباطات العائلية والاصول اللي تربينا عليها تخليني ما اسيبوش في الموقف ده يا فندم، ده حتى لو كنت انا اللي رميه في الرمية دي. ماشي يا سيوسف. خير يا استاذة حكمت، زمايلي قالوا لي ان حضرتك عاوزاني للاهمية. اقفل باب المكتب يا ناشف وقعد قدامي هنا. طبعا انت عارف اني رئيسة القطاع، يعني انا رئيسة رئيسك المباشر. طبعا يا فندم، ربنا يزيدي كمان وكمان وتوصلي لاعلى المناصب المباشرة والغير مباشرة. اشكرك، علشان كده احب ان كل المرؤوسين اللي بيشتغلوا تحت ايدي وتحت ايدي اللي تحت ايدي يعتبروني المنارة اللي تنور لهم طريق حياتهم. دي الحقيقة، انا شخصيا ما بتحركش خطوة الا بناء على توجيهات سعادتك. ما بيحصلش يا ناشف. اقسم بالله بيحصل يا فندم، اول امبارح كنت عاوز اوصل لميدان التحرير، وقفت محتار وقدامي 3 شوارع يمين وشمال، وعلى طول قعدت اقول حادي بادي سيدي محمد البغدادي، برضو ما وصلتش لحاجة، وفجأة رن في ودني صوت حضرتك لما قلتيلي امشي عدل يحتار عدوك فيك. وصلت في دقيقة يا فندم. وصلت ميدان التحرير؟ لا بصراحة أنا لقيت نفسي في مصر الجديدة، بس المهم يعني أني وصلت بفضل توجيهات سعادتك يا فندم. أمال ليه مش عاوزني أوجهك؟ ها؟ ليه أسمع عنك الكلام ده؟ إيه اللي خلاك تبات في التخشيبة يا ناشف؟ كلمني دغري. تخشيبة؟ يا فندم النبراوي بيه وصل لي الكلام غير حقيقي. ما تدخلش بنبراوي بينا، خلي العلاقة بيني وبينك مباشرة. يا مدام حكمت. أنا مش مدام يا ناشف، فاهم؟ ازاي تقولي كده؟ انا اسف، هو الحقيقة الفخامة والمساحة العريضة اللي حضرتك واخداها تخليني اقولك يا مدام مجازن. يعني قصدك اني تخينة؟ لا يا فندم لا طبعا، قصدي مساحتك جوه قلوبنا عريضة حبتين. اول مرة اسمع كلام مش مصطنع، كلام من القلب. لازم تفهم يا ناشف ان عمري في حياتي ما كنت مدام، ومدام مساحتي جوه قلبك كبيرة كده سيبني اوجهك. حضرتك وجهيني اي توجيه، ولو ما توجهتش صح يبقى لك الكلام. اول توجيه لما تكون عندي هنا في المكتب والباب مقفول ما تقوليش حضرتك وسعادتك، قولي يا يا حكمة على طول. نعم. ما هو أنا أصلي أنا عايز أقول يعني العين ما تعلاش عن الكرش يا فندم. تعلى العين بتعلى على الحاجب، اعتبره ده توجيه مني. تمام يا فندم، طالما حضرتك عايزة كده يبقى تعلى تعلى يا فندم. وإيد لوحدها ما تسقفش، وأنا محتاجة إيد تسقف معايا. إيه رأيك تسقف؟ وماله أسقف وربنا يجعل حياتي كلها تسقيف. شكلنا هنتفاهم كده. ناشف، أنا عايشة وحيدة في شقة 6 أوض في حلمية الزيتون، 6 أوض كل يوم بنام في أوضة منهم عشان مزهقش، وفضل لي 3 سنين واطلع معاش. معاش ولا كان اللي طلعك معاش؟ هطلع، بس لو إيدك سقفت معايا مش هحس إن طلعت. اعتبر ده توجيه. أظن أنت فاهم. بحاول يا فندم. هديك فرصة تفكر يومين، أنا عارفة ظروفك العائلية الصعبة كويس قوي. فكر في التوجيه ده ورد عليا بعد يومين، وصدقني هخليك ليل ونهار تسقف بدون ما توقف. ربنا يقدرنا على التسقيف يا فندم. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية QMB الأهلي. كفاية هاري بقى، أكلت دماغي يا راجل أنت. يا يوسف باشا، أنا رحت أستخرج مستخرج رسمي من الشهر العقاري، وأرفقت بيه شهادة مختومة بتقول إن رقم التأميني ما تغيرش، لكن لأن الشهادة القديمة كنت حاططها في جيب الجاكيتة الصفرة. يا عم هو أنت جاي ترزي؟ إيه ده؟ جاكيتة الصفرة إيه وبتاع إيه؟ إنجز وهات من الآخر. ما أنا جاي لسعادتك، الجاكيتة دخلت الغسيل بدون قصد، ففي رقم اتمسح من الشهادة القديمة، فهم بقى ايه افتكروا اتغير مع انه ما اتغيرش، هو اتغسل بس. ما انت لو بتسمع الكلام الاول كنا خلصنا. بسمع بناء على توجيهاتك. لا اوعى تمشي بناء على توجيهاتي، مفهوم؟ امال مين اللي هيوجهني؟ شايف الانسة اللي هناك دي؟ روح لها وامشي بناء على توجيهاتها هي، واياك ترجع لي تاني. اتفضل. كعب العمل ده ممسوح. هما حرفين بس الممسوحين، واو ولام، ممكن تزوديهم بايدك الكريمة. ملكش دعوة بايدي الكريمة، وروح استخرج كعب عمل جديد. انا بقالي اسبوع بلف، والاستاذ اللي هناك قال لي مفيش غيرك هيوجهني. ما انا بوجهك اهو، ما تجيش هنا تاني غير ومعاك الكعب، وانا بقى هشوف صرفة مع الاستاذ اللي محتاج كعب عالي ده. حسب الله ونعم الوكيل فيكم. يا رب انت عالظالم والمفتري. انت بتدعي عليا؟ استنى هنا انت اخ. طب وديني اللي دفعك تمن الدعوة دي، غالي قوي يا يوسف. انت بعت لي واحد يدي عليا؟ استبحي يا ليساء، وبلاش تحتك بيا النهاردة بالذات، عشان انا العفاريت بتتنطط في وشي ومش عارف افرق بينهم وبينك. انا مراعية ظروفك وعمالة مشيلك شغلك من الصبح. ظروف ايه اللي رعتيها دي؟ عينيك منفخة، ده شيء واضح للجميع، شكلك كده قضيت ليلة ملهاش ملامح. انت كمان شكلك قضيتي ليلة مريبة. عرفت منين؟ مش عارفة تقفي على حيلك يا عيني، عاملة زي اللي واكل علقة. فعلا انا مشيت كتير قوي امبارح لحد ما عضلاتي شدت عليا. انت رايحة فين؟ مش رايحة، ما كنتش طايقة اقعد في البيت. قاعدين تتسايروا مع بعض، يبقى ناويين على مصيبة جديدة. لا لا لا ابدا يا نبراوي بيه، ده نقاش في العمل. ما انا عارف اخرة النقاشات اللي بينكم ايه، تحويل عن ياما الادارية يا اخويا. مش هيحصل تاني يا فندم. مالك واثقة من نفسك قوي كده؟ ماشي اما نشوف. اتفضل امضي بالعلم يا استاذ. امضي على ايه؟ الاستاذة حكمة اصدرت قرار باسناد تجهيز وصيانة الاجهزة الالكترونية ليك، ده بجوار عملك، اديك هتشتغل في تخصصك اللي صدعتنا بيه. ما تمضي، مستني ايه؟ ابدا، اصل الاستاذة حكمة فاجئتني يعني. وفاجئتنا انا كمان، القرار ده فيه 300 زيادة، حلال عليك واللي عطاك يعطينا. مبروك يا يوسف، انت المفروض تعمل احتفال عالمي. عالمي ايه بس؟ اسكتي يا ليساء، انت مش فاهمة حاجة. الاستاذة حكمة عاوزاني امشي على توجيهاتها. طب وماله؟ ما تمشي. عايزانا اسقف لها. اقول ايه بس؟ وانا لا يمكن اسقف الا للحاجة اللي تعجبني وبس. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الأهلي. ياه، اللي يشوف بلوت غيره يهون عليه بلوته. أتاريك عايش في مشكلة كبيرة. مشكلة واحدة؟ دول ثلاث إخوات متطلقين وجوازهم وعيالهم التسعة وجدي وجدتي، كل واحد فيهم مشكلة ملهاش حل. أنا كمان مشكلتي عمالة تكبر وتكبر، راجل أصفر وجواه غل من ناحيتي، حاسة أني مش هخرج من بيتنا ده صرخ سليم. اهدي يا ليساء اهدي، بلاش عياط في الشارع لحسن الناس تقول أني بتحرج بيك. بقى اهدي اهدي يا بنتي، وانا هلاقي طريقة ننكد بيها على شرابي بتاعك ده. ده ما بيحسش اصلا، ابرد من التلاجة، مفيش حاجة بتأثر فيه. تعرف يا ليساء، امبارح وانا قاعد مسنود على الحيطة كده ومبحلق في الشباك الصغير اللي جنب السقف افتكرتك. والله حد يعمل شباك جنب السقف؟ هو معمول كده يعني علشان محدش يقصله. كان على يميني واحد بيعمل صوت جرار زراعي وهو نايم، سرحت في وشه وهو نايم، رحت افتكرتك. وايه اللي مقعدك جنب واحد بالبشاعه دي؟ كنت في التخشيبه يا ليساء. ارتحتي؟ انا كدبت عليكم وقلت لكم كنت بستنى جوز اختي يعني، لكن الحقيقه اني دخلت معاه وقضيت ليله زرقاء. عرفتي الحقيقه؟ وانت مش جاي تفتكرني غير وانت في التخشيبه. انا ما افتكرتكيش غير لما لقيت حاجه بتغرز مخالبها في قفايا، ضربت قفايا جامد، طلعت في ايدي حشره كبيره ومجهوله المصدر. ساعتها بس قلت لا، ما بدهاش، انا لازم ابعد عن العيله دي واعيش لوحدي، ولقيت نفسي بوافق على اقتراحك. بتتكلم جد؟ وافقت؟ طب يلا بقى ندور على شقه. يلا. حاضر حاضر، امشي بقى شويه، اهمادي شويه، هننفذ الاقتراح، بس لازم نحط شروط، شروط مكتوبه نمضي عليها ها احنا الاثنين، عشان اللي هيخرج عنها يتعاقب والمشروع يتهد من اساسه. اكتب اكتب شروطك كلها وانا همضي عليها. انا عايزه اسيب بيتنا النهارده قبل بكره. ايه ده، ده انت واقعه خالص يا ليساء. انا مش هعمل اي مشكله، ماليش غير شرط واحد بس. وماله، حقك برضه، شرط واحد ما يضرش. طلباتك يا انسه ليساء؟ نتجوز. نعم يا اختي. اسمعني بس، شايفه العماره اللي هناك دي؟ فيها دكتور مخ واعصاب، اطلعي يا بنتك شوفي حالا. طب فهمني ايه وجه اعتراضك؟ اظن عايزاني اسقف لك بدون توقف. انت كمان يا نهار ازرق، هو في ايه؟ الحريم اتهبلت في اعلان النهارده ولا ايه؟ الوداع يا ليساء، الوداع. المغربلين يا عم لوستا لو سمحت. على وش الوب هيبقوا فوق في السرش، وهعمل قرش وادخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير انه مفيش تاني منه بنسخه سمارت، وتكتم فارت في اصغر بارت، الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بتمثيل علاء الحريري، احمد سيف، مصطفى ياسين، ايمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم أباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة احمد، اشرف سيف، نهلة ايهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد احمد، احمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية ومكساج هشام فرج. مدير الإنتاج أحمد حلمي. إشراف عام هالة فاروق. منتج منفذ راديو ون. إخراج خالد حلمي. برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة. برعاية مستشفى بهية 16602. برعاية كيو أن بي الأهلي.